ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.